أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يفهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. قال الخطابي: ومعنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى. وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا نعلي لم أبع ولم أهب. وقرع علي وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله، وجاء بشاهدين. قال الراوي: فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك. أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. انتهى كلام الخطابي. أيكما قرأ حلف انتهى كلام الخطابي. إذن هذه صورة ثالثة، وهي أن يدعي اثنان عينا في يد غيرهما، يدعي اثنان عينا في يد غيرهما، والذي في يده لا يدعيه، لأنه لو ادعاه لكان عليهما، أقول يا جماعة البين، لكنه لا يدعيه، يقول ماذا أنا وجدتها ولا أدري لمن هي، أو أعطانيها رجل لا أذكره الآن أو ما أشبه ذلك. فهنا العين المدعى بها بيد ثالث، كلاهما يقول أنا أحلف أنها لي، هذا يقول أنا أحلف أنها لي وهذا يقول أحلف أنها لي، فهنا يسهم بينهما. لكن إن جرى صلح فالصلح خير، بأن تباع العين ويقسم ثمنها بينهما، إن لم يمكن قسمتها هي بنفسها فتقسم. ولكن إذا كان لا يمكن أن تنقسم كالنعل النعل مثلا، النعل لا يمكن أن نقسمها بين الاثنين، ليش؟ نعم ما يصح، لا أعطينا واحد نعل وواحد نعل ما استفاد لا هذا ولا هذا، إذن لا بد من البيع ثم تقسم. فإن قال لا أنا أدعي بها كاملة، والثاني قال أنا أدعي بها كاملة ولا يمكن أن أرخص لهذا أن يشاركني فيها، اضطرنا الآن إلى كل مداحلة الآن إلى القرى، اضطرنا إلى القرى. وهذه أوضح من الصورتين التي ذكرتهما أولا، لأنها واضحة، وهي ما إذا كانت العين المدعى بها إيش بيد ثالث وأراد كل منهما أن يحلف ليأخذها، فنقول إن اصطلح على شيء من أي نوع من الصلح ما لم يحل حراما عند أحد حلالا فعلام الصلح، وإلا أقرع بينهما، فمن قرع فهيره. ففي هذا الحديث عرض اليمين على من عليه اليمين، بأن يقول له القاضي احلف، ولا وفيه أيضا إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن يعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه، كما قاله الفقهاء رحمهم الله، قال لا عبرة بحلف المنكر ما لم يعرضه عليه القاضي. ومن فوائد الحديث جواز القرعة، وذلك فيما إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لا بد للتمييز من القرعة، يعني إذا تعذر التمييز بغير القرعة فلا بد من القرعة. وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين، الموضع الأول عقيل من يعني يونس ركب السفينة وكانت السفينة موقرة ومحملة كثيرا فاضطروا إلى أن يلقوا بعض الركاب فساهم فكان هو من الذين يلقون في البحر، هذا واحد. نعم، وهذا أيضا موضع ثاني. والله عز وجل إذا حكى عنا ما إذا حكى لنا ما سبق عن غير ما سبقنا من أفعال الأمم فهو دليل على أنه جائز. أما السنة فقد جاءت في ستة مواضع، الإسلام فيها ستة مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين يتشاحان على الأذان يستهمان، وكذلك على الصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. وفي استعمال القرعة فائدة، وهي أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة. فإن قال قائل القرعة فيها غرض، فيها غرض، قلنا لكن هذا الغرض بالتساوي لا يختلف أحدهما عن الآخر ولا بد منه. ولهذا لو كان متاع بين شخصين على المناصر بين الشخصين على المناصر وقسماه ثلثين وثلثا ثم قالا نقرع أينا يكون له الثلث وأينا يكون له الثلثان، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، هذا ما يصير، لأنه إن إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله ويأخذ صاحب الثلثين أكثر من ماله. أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز المساهمة في الحقوق، لأن هذا مساهمة أيهما حق باليمين، وهو أيضا ثابت كما كان الرسول إذا أراد سفرا أقرع بين الساحل. وإذا جاز في الأموال ففي الحقوق من باب أولى. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع، طيب بالنسبة للقرعة كيف تكون؟ نعم تكون القرعة بالإقراع، هذا تحصيل حاصل جوال. نعم يعني في بأي طريق يتميز به المستحق، بأي طريق، ولها طرق كثيرة معروفة. نعم منها ما كنا نستعمله سابقا في المبايعات، يكون واحد يجعل في يده نواة تمر وفي اليد الأخرى حصات، فيقول من وقع اختياره على النواة فهو الغالب ومن وقع الحصات فهو المغلوب. يصح. أو بالأوراق مثلا يكتب مثلا مستحق غير مستحق أو مستحق وبقية الأوراق بيضاء، المهم ما لها يعني طريق معين. نعم يعني إذا رفعها ثم استقرت. طيب يعني يحذفها كذا يعني إن سقط على السيف والنخل فهو غالب أو مغلوب، والعكس ما أدري والله هذا. نعم الله ما أظن ما لكن هل الذين هم الحق من يفعلون هذا ولا واحد ثالث؟ نعم. هنا. ولا يصح ما السيف والنخلة. ما يصح. ما يصح. غصب عليك يعني. تأكل وجه الثاني غصب عليك. نعم. يعني إذا تنازعت قال هو نبي السيف والنخلة. قلت نبي السيف والنخلة. نحتاج إلى قرعة ثانية. هذه لا أعرف. وأيضا قال الأخ خالد سمعت شو يقول إنه يمكن يتحكم فيها. نعم. ها. المشكلة هذا. يعني طرف ثالث هذه يا رجال إن كان فيها احتمال أترك. نعم نعم نعم هذا إذا أتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينة الداخل والخارج. فمن العلماء من قال تقدم بينة الخارج يعني المدعي ويحكم له بذلك، ومنهم من قال تقدم بينة الداخل وهو المدعي عليه. والراجح الثاني. أما الأول فهو المذهب أنه يقدم بينة الخارج، بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى بالبينة وهما الشاهدان، المدعى عليه ليس مطالبا ببينها اصلا، فتكون بينته لا قيمه لها لان عليه اليمين لولا بينه المدعى. ولكن اقول الراجح انه يقدم بينه الداخل هنا، لان بيده بينتين في الواقع، الاولى اليد والثانيه الشهود. لو تساقط يحلف، لكن الصواب انه ما حاجه اليمين، ما حاجه اليمين لان عنده شهود. نعم. ما هناك ضابط يعني تركن اليه النفس، ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، بعضهم عد 10 وبعضهم عد 8 اختلفوا فيها. نعم. هذا في التصديق، يعني عرض القاضي الصلح على المتنازعين إن كان قد تبين له الحق فإنه لا يجوز عرض الصلح، لأنهما قد يوافقان عن إغماض، وإن لم يتبين له الحق فليعرض الصلح. عرفت؟ لا يجوز أن يعرض الصلح أبدا، لكن إذا حكم بعد أن يحكم يقول مثلا الحق لفلان فلا بأس أن يعرض الصلح. نعم. يسمع إيش؟ نعم. كبر يمينا يقول والله ما في ذمتي لهذا الرجل شيء، وهنا قد يؤول، لكن هل ينفع التأويل؟ لا ينفع، يمينك على ما يصدقك به صاحب، فإن كان أخرس كبالكتابة يكتب، فإن لم يمكن فبالإشارة. نعم. الحلف على المصحف الحلف على المصحف بدعة، ولوال حاجة إليه. نعم. الحاضر يعني الإنسان ليس مباشر في هذه القاضي إيش؟ ليس مباشر في القاضي نفس المطلق الشرطة وربما يوقف ويسكن هذا له عقوبة يجب القاضي أن يعاقب بها المدعي إذا لم يكن مبينة يا ما أقول يعني بمجرد ما يجعل الإنسان يحبس الإنسان حسب القضية إذا كان مثلا سرقة نعم طيب إذا كان سارق إذا كان سارق يحبس أول ما تأتي تأخذه إلا الشرطة وهذا بحد ذاته يسأل السمع ثم أيضا ما يتعطل من عمله ثم أيضا القضية يفتح له ملفه ويحضر معه في الشرطة ثم تحاول القضية للمحكم ويراه الزائرون ومراجعون للمحكم وهذا أيضا بحد ذاته هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المدعي قصده نساءة فليؤدب أما إذا كان حقيقة وقد سرق هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر هل يمكن أن نعاقب؟ لكن ما يحق أن يشترط؟ إيش يشترط؟ أقول إن لم يجد تعريف بشيء يعني أن يعاقب لا ما أسأل هذا يرجع القاضي نعم يا سليم الله عنك شيء إذا كانت فيه قرينة قوية وشهد وشهود والقرينة كذب الشهود شيء مثال مثال من الرجل الدعاء والولد عمره له يصير 20 سنة هو عمره أجل يصير 10 سنة وش قلنا فيها؟ ورد وشهود على حاجة ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوة لا تسمع أصلا حتى لو جاب 1000 شاهد ما نقل ولا نسمعها أطلاقا نعم فؤاد ايش هذا بارك الله فيه يرجع للولد نعم خالد المهم على كل حال يرجع للولد ويتولى الدعوه والدفاع خالد علي رضي الله عنه متقدما نعم حرص ها نعم نعم هذا يعني رأي جيد بناء على أن هذا الشهود أكثر فيوضع على حسب الشهود ربما يعارض هذا يقول أنا أنه قد يعارض فتوى علي بن أبي طالب فيقال ما دام الرجلان بينة والخمسة بينة فلا أبث في التعدي لكن نظره رضي الله عنه دقيق آتي محمد الوصية والقبول وقتل مكان المحمود من يستخرج لنا الحديث السهام مساهمة حديث القرعة يا شيخ أين القرعة القرعة جمع من الإسلام كيف نشاء الدرس القادم شيخ بارك الله فيكم إذا علم المدعي أن في المدعى عليه دين في دينه إيش؟ إذا علم المدعي أن في المدعى عليه دين في دينه يعني دين في دينه بحيث أنه يعني دين في دينه؟ لا دين نعم فطالبه ب يعني بحد مغلظ يعني يمين مغلظة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعرض أو بشيء خاص هل له ذلك؟ هل للقاضي أن يقبل؟ الفقهاء رحمه الله يقولون إنها لا تغلظ إلا فيما له خطر يعني في الشيء الكثير المال الكثير وربما يقال الأرض أيضا نفس المال الكثير فيما له شأن خطر والتغليظ يكون بالصيغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمن وبالمكان فالهيئة يكون قائم الزمن المكان عند المحراب او المنبر والصيغه والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الى اخر ما ذكروه نعم شيخ حضرك الله جوانب الحديث المصحف اختلف فيه حتى اهل السنه والجماعه وما هو الراجح ايش جواز الحديث في المصحف نعم اختلف فيه حتى بين اهل السنه والجماعه وما هو الراجح الراجح ان الحادث لا يريد إلا القرآن لا يرد الورق ولا الجلد، يرد القرآن، فمتى أراد هذا فهو جائز، لأنه حلف من صفة من صفات الله. نعم. إذا طلب المدعي بالبينة فقال ليس للبينة ولا يعلم معنى هذه اللفظة، نعم، ثم يعني بعد ذلك تبين أن هناك شاهد لم يكن يعلم عنه، نعم، هل تقبل دعواه مرة ثانية؟ المذهب يقول لا لا تقبل، لكن لو علم القاضي صدق القول المدعي وأنه جاهل بها فلا بد من قبوله، وكونه يقول ليس لي بينة لا شك أن قصده بناء على علمه على علم. دخل نعم دخل خمس وقت الكاتب. ما هي ما معنى التعاون لغة؟ إذا اتفق الدعوة شرعا ولغة. طيب ماذا يقال في التصريف يا أيوب؟ تعالي كصحاري. نعم دعوة دعاوي على من تعالي كصحاري و نعم كذا. والثاني فيها وجه دعاوي كصحاري ثاني دعوات خطأ خطأ. نعم أي دعاوى ودعاوى. طيب له نظير فتاوي وفتاوي صحابي وصحاب، وهذه قاعدة معروفة في جمع التكسير. طيب الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذه دعوة، إذا أضاف لنفسه حقا على غيره فهي دعوة، وإذا أضاف حقا لغيره على غيره فهذه شهادة، وإن أضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة، فهو إقرار. طيب البينات خالد ما هي البينات؟ جمع وهي نعم، وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟ أقول كل ما يبيني الحق بيبيني. أقول هل تنحصر في شيء معين أو كل ما بني بالحق؟ كل ما بني بالحق. طيب حتى القرائن القوية تعتبر بينة. طيب ما هو الدليل سميع على أن القرينة القوية تعتبر بينة؟ ماشي سامع كان قميصه خذ من طول فصدقت فهم الكاذبين، وان كان قميصه خذ من دور فكذب فهم الصادقين. احسنت، لان شاهد يوسف الذي حكم بالقريب، وكذلك سليمان بالنسبه للمرأتين اللتين ادعتا الولد حكم به للصغرى بالقريب. طيب قوله لما اعطى الناس بدعواهم لاتعى ناس دماء رجال، هل اختصار بالرجال الصالح؟ ها؟ لا يخص الرجال، تدعى رجال دماء قوم، لا يخص بالرجال، يعني يمكن ان يقال تدعى نساء كذا. تاكد. طيب ما هي القاعده حول هذا الموضوع؟ وهي ان يعبر عن الحكم بإضافة للرجال أو بإضافة للنساء؟ القاعدة العامة. أحسنت. أن يقال ما خطب به الرجال فهو للنساء وما خطب به النساء فهو للرجال إلا بدليل. والغالب تغليب الرجال لأنهم أشرف وأقدر على القيام بالمهمة. طيب، صورة المسألة في حديث أبي هريرة أن قوما أثروا في جميع فأثنى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. الداعي أن يدعي عينا عند ثالث وليس لأحدهما بينة. نعم. الصورة الثالثة أن يدعى على قوم بدعوة فيقول أحدهم مثلا أنا أشفيكم عن الحالة. نعم. كل واحد يريد أن يحلف في الدفاع. طيب. الصورة الثالثة أن يدعي على أمر الله فكل أحدهم كل واحد منهما يريد أن يحلف لكلمة. نعم. طيب، هل وردت المساهمة في القرآن والسنة؟ كم وردت في القرآن؟ في كم موضع وردت في القرآن؟ في موضعين، الأول أنا نسيت. قوله عن يوسف ساهمة فكان من المسلمين. والثاني أحمد نعم أحسنت. لو قال قائل هذه في شريعة من قبلنا نعم شرع لنا ما لم شرعنا بخلافه كذا. طيب صحيح الجواب نعم، وهذا له أدلة مبسوطة في أصول الفقه لا حاجة إلى استعراضها لأن الوقت طيب. لو خرجت القرعة إلى ما يشبه القمار فهل يعمل بها؟ أي نعم لا يعمل بها. مثاله جبل السبي مثال صحيح، وإذا جئت بمثال للبي يمكن يكون أجود. أصبر يا سليم، ننتقل لا دقيقة لا كثير. يلا سليم. نعم يا شيخ، إذا كان فيه شيء بين اثنين حطوا ثلاثة حطوا أربعة أرباع ربع بين اثنين أنصاع. طيب حطوا ربع واحد واحد هو ثلاثة أنصاع هذا ما يجوز. أي نعم. ليش؟ لأنه سيكون أحدهما غانما أو غارما، يعني شيء مشترك بيننا على المناصفة جعلوه عند قسم أثلاثا أو أربعا كما قال القصيم، وقالوا واحد ربع الواحد منه وثلاث ربع الواحد سنصف. هذا حرام، لأنه إما أحدهما إما غانم وإما غارم. نعم. هذا السؤال نبدأ شرح الدرس الجديد. يقول عن أبي أمامة وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع جملة الشرطية فعل الشرط هو اقتطع وجوابه فقد أوجب الله. وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مقرون بقد، وقد إذا كان في جواب الشرط فإنه يجب أن يؤتى قبلها بالفاء كصاحباتها وهن المجموعات في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد كما هنا وبالتنفيذ وبلن وبالتنفيذ. وقول من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه اي بحلف، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يدعي شيئا ويأتي بشاهد ويحلف معه وهو يعلم أنه كاذب، فهنا اقتطع الحق لأنه استباح ماله بيمين كاذبة. والصورة الثانية في مقام الدفاع بأن يكون على شخص حق ثم ينكره وليس للمدعي بينة، فهنا سوف يحلف المدعى عليه ويخلى سبيله فيكون قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. إذن لها صورتان، الصورة الأولى في دعوى ما ليس له، والصورة الثانية في إنكار ما يجب عليه. وكلاهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله له الجنة، نعم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أوجبها له أي جعله مستحقا لها لأنه فعل هذا الأمر العظيم. انتهك حرمتين، الحرمة الأولى حرمة الرب عز وجل حيث حلف به كاذبا، والحرمة الثانية حرمة صاحب الحق. ومن أجل ذلك صار وعيده هذا الوعيد الشديد، وحرم عليه الجنة أي حرم عليه دخولها. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا أي وإن كان الحق الذي اقتطعه شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا، يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك. الأراك هو شجر السواك، وقول قضيبا يعني ما يقضب باليد وظاهره ولو كان عودا واحدا تقضبه كذا بيدك وتقطعه. وإنما قرته وإن كان قضيبا من أراك مبالغة في القلة وعدم المبالاة به، لأن أكثر الناس لا يبالي بالسواك وما أشبه ذلك، فإذا اقتطع مالا من المسلم ولو كان يسيرا حصل له هذه العقوبة. في هذا الحديث فوائد، منها ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن الإنسان قد يستحق بدعواه شيئا بيمينه. انتبه، أن الإنسان قد يستحق شيئا بدعواه بيمينه. وله صورتان، صورة ايش؟ دعوة ما ليس له أو إنكار ما يجب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا النوع من الدعوة واليمين من كبائر الذنوب. وجه الدلالة أنه رتبت عليه هذه العقوبة العظيمة، وكل ذنب رتبت عليه عقوبة دينية أو دنيوية فإنه من كبائر الذنوب. وتعظم هذه الكبيرة بحسب ما فيها أو بحسب ما رتب عليها من العقوبة، فكل ما كانت عقوبته أعظم كان أكبر وأكبر. ومن فوائد هذا الحديث أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة بل هو مخلد في النار. كقوله أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وبهذا استدلت المعتزلة والخوارج، استدلوا بهذا الحديث وما أشبهه من النصوص على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، أخذا بظاهر النص وإعراضا عن بقية النصوص. وهكذا كل إنسان مفطر يأخذ من النصوص بجانب ويدع الجانب الآخر، فينظر إلى النصوص بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحد. على كل حال، لو سألنا سائل ما ظاهر هذا الحديث، أيوافق ما استدل به المعتزلة والخوارج عليه أو لا، لقلنا يوافق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام محكم وهو خبر لا يحتمل الكذب، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ولكن يجب أن نعلم أن الشريعة كلها دليل واحد، لا بد أن نقيد بعضه بعضا وأن نخصص بعضه بعضا، لا نأخذ بجانب وندع جانب الآخر فنكون ممن قال الله تعالى عنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الأدلة الشرعية كلها كتلة واحدة لا تتجزأ، فيجب أن يقيد مطلقها بمقيدها وأن يخصص عامها بمخصصها، لأنها دليل واحد. وعلى هذا فنقول خرج هذا مخرج الوعيد، وما خرج مخرج الوعيد فلا بأس أن يؤتى به على سبيل الإطلاق تنفيرا للنفس عنه، لأن النفس إذا سمعت هذه الكلمة نفرت وهربت من أن تعمل هذا. ونظير ذلك فيما يجب بيننا أن تقول الأم لولدها لئن فعلت كذا وكذا لأفعلن بك كذا وكذا من العقوبة، وهي في نفس الوقت إيش لن تفعل، لكن باب التدين شيء آخر. هذه واحدة. قد يقول قائل هذا في من استحل ذلك، فيقال نعم أجاب بعض العلماء بهذا، لكن هذا الجواب ركيك، لأن من استحل ذلك وإن لم يحلف استحق هذا الوعيد. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في آية وعيد قاتل المؤمن عمدا أنها في من استحل ذلك ضحك تعجبا، قال كيف هذا؟ إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ونظير ذلك من قال إن تارك الصلاة يكفر إذا تركها جاحدا لوجوبها، فهذا جواب مضحك، لأنه إذا جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى فريضة وتطوع. إذن لا يصح هذا التخريج، تخريج هذا الحديث على من استحل ذلك لا يصح. لماذا؟ لأن مستحله يستحق هذه العقوبة سواء فعل أم لم يفعل. طيب، جواب ثالث أن هذا سبب، يعني أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر سبب لذلك، أي لكونه تحرم عليه الجنة وتجب له النار. والأسباب لا تنفذ إلا بانتفاء الموانع، والمانع هنا هو الإيمان. المانع من كونه تحرم الجنة عليه وتجب له النار هو الإيمان. فيكون هذا كقولنا مثلا في الإرث القرابة سبب للميراث، سبب للإرث، الأب يرث من ابنه والابن يرث من أبيه، لكن إذا وجد مانع امتنع الإرث لا لفوات سببه ولكن لوجود مانعه. وهذا والأول هو أحسن الأجوبة، أن يقال إنه خرج مخرج الوعيد من أجل قوة النفور عنه، أو يقال هذا بيان لكون هذا الشيء سببا والسبب قد يتخلف لوجود مانع، والله أعلم. ليش؟ نعم؟ كل يوم يشيء يا كمال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في باب الدعاوى والبينات عن أبي أمامة الحارثية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان قديما من أراك يا رسول الله؟ وإن كان شيئا نسيا يا رسول الله؟ قالت: وإن كان قديما من أراك. رواه مسلم. ما حكم الرجل يحلف على شيء وهو كاذب فيه يقتطع به مال امرئ مسلم؟ لا يجوز. طيب، هل هو من الكبائر او من الصغائر؟ لماذا؟ نعم، احسنت. هو من الكبائر لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة. طيب، الحديث ظاهره سواء اقتطع بحق أو بغير حق. سام، ما تقول؟ هل هذا ظاهر الحديث أو لا؟ اقرأ الحديث. طيب، نأخذ من هذه ولا من ما بعده؟ حق امرئ، حق امرئ، لأنه إذا حلف على شيء هو له حقا فقد حلف على حقه، واقتطع من مال المسلم حقا له. واضح؟ إذن فلا حاجة إلى أن يقال إن المؤلف رحمه الله أتى بالمال في الحديث الذي بعده تقييدا لهذا الحديث، لأن هذا الحديث مطلق كما قاله بعض الشراح. نقول لا حاجة إلى هذا لقوله حق امرئ مسلم. طيب، هل هذا الحديث يدل على أن اليمين قد توجب للإنسان الحق في مال غيره؟ نعم. اقرب يا أخ، قدامك فتحة ما سديتها، هداك الله. إيش؟ ما لحد حق، إذا حضر المدرس ما في حق. نعم. ها. الدليل من الحديث بيمينه والباء للسبب. إذن يمكن للإنسان أن يقتطع من مال غيره باليمين. طيب، ومتى أو ما صورة هذه المسألة؟ يدعي أرضا فيقول والله إنها لي؟ ما يقول هذا، ما يمكن، لأنه يعني لابد من بينة. نعم، له صورة إما يحمل على حق غيره إما يقطع حق غيره، يعني يستولي على أرض غيره كذا، أو ملك، على ملك غيره، أرض ولا غيره، سيارة ولا غيره، ثم يدعيها صاحبها وليس له بينة. أصدقيه، ليس له بينة فيحلف المبتاع عليه كذا. هنا اقتطع حق من المسلم بينه. طيب، الصورة الثانية يكون عليه حق وليس لصاحبه غيره. طيب، هي مسألة يمكن حق غيره، يعني دين أو عين. اللي مثلنا الآن عين، استولى زيد على أرض عمرو ثم ادعاها عمرو وليس له بينة، فمن المعلوم هنا أنه يحكم لزيد بيمينه أن الأرض له. طيب، هذا اقتطع مال ما المسألة الثانية الزبور؟ صورة إما يمكن حقا أن يرد حقا عليه ثابت دينه. طيب. أو يبدأ حقا ليس له. هذه الصورة الثانية هي أصور هذا. المثل الثاني نريد صورتها. الإنكار. الإنكار من هنا. الادعاء. أي الادعاء. أن يكون شيء حق في يد غيره. طيب. يدعي وليس ذاته. الصورة. ادعيت على سامي العقيل ان الكتاب اللي بيده لك فهمت واتيت بشاهد هنا لا يحكم بالشاهد لكن لو حلفت حكم اذا اقتطعت حق امرئ مسلم او مال امرئ مسلم بيمينك إذا تصح في صورة الدعوة وفي صورة الإنكار أظن قد قلنا هذا نعم أيها. طيب هل يوصف الله بأنه موجب من أين أوجب الله أوجب الله طيب هل يمكن أن يشتق من ذلك اسم الله؟ لا يوسف. لا لا يلزم من اتصافه باسم الله أن يشتق له من اسم أيه. نعم يعني لا يلزم من وصف الله بصفة أن يشتق له منها اسم ولهذا قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء ولا يمكن أن يسمي الله بالصانع وهذه ذكرناها في شرحنا في التوحيد طيب من هنا نعرف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء كيف يا طارق؟ نعم يطلق في الصفات ما لا يطلق على الله عز وجل من الصفات ما لا يطلق عليه الأسماء طيب. الله عز وجل يوصف بما لا يمكن ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفا نعم ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفا نعم لأنه يطلق عليه من الصفات ما لا يصح أن يسمى به صح لكن ألا يقول قائل ويسمى بما لا يصح أن يوصف به أيضا يشتق من أجل نعم ولا لا لا لماذا لأن كل اسم يدل على متضمن هو علم على الله عز وجل تمام بس خلاص لأن كل اسم متضمن لصفة إذا الأسماء متضمنة للصفات وليس الصفات مستلزمة للأسماء نعم طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قريبا من أراك هل هذا هو أدنى ما يمكن أن يقتطع ولا يمكن أن يكون هناك ما دونه أي نعم قد يكون هناك شيء دون ذلك المبالغة المبالغة في القلة والمبالغة في القلة لا تمنع ما دونها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي شبرا من الأرض طيب لو اقتطع نصف الشبر نعم فكذلك لكن ذكر هذا على سبيل المبالغة طيب ننتقل إلى درس الليل إن شاء الله يقول وعن أشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم على هنا الظاهر أنه بيمين بمعنى الفاء أي من حلف بيمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان هذا كالحديث الذي قبله فيه الوعيد على من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لكن اللفظ الاول نعم لكن الحديث الاول اعم لانه قال اقتطع حق امرئ حق امرئ والحق اعم من المال اذ ان الحقوق قد تكون غير ماليه وقول امرئ مسلم نقوله كما سبق لأن هذا القيد بناء على الأغلب وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه، لأنه مال محترم. وعلى هذا فمال المعاهد محترم، لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بباطل ولا الحلف عليه. ولكن هل نقول إن من اقتطع مال معاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين، أو نقول إنه لا شك أنه يعاقب ويأثم حيث اعتدى على حق معصوم لكن لا يستحق هذه العقوبة؟ نعم فيها خلاف. بعضهم يقول بالثاني كما قلت، أن يقول إن هذا الوعيد الخاص في من اقتطع ذلك من مسلم، وأما من اقتطعه من معاهد فلا شك أنه آثم لكن لا يستحق هذا الوعيد. وبعضهم قال إن هذا قيد أغلبي ولا عبرة به، لأن القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم، ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون أيضا في الذمي، لأن الذمي إذا أهين صار فيه إخفار للذمة والعهد، وإخفار الذمة والعهد من صفات المنافقين. على كل حال لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال من المسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي، لكنه يخشى أن يكون كذلك. وقوله هو بيع فاسد، الجملة هنا حالية، حال منين؟ من فاعل يقتطع أو من فاعل حلف وهو الأقرب، يعني من حلف حال كونه فاجر، والفاجر هو الكاذب، لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان، ويحتمل أن يكون اللقاء بعد الموت مباشرة، لأن من مات انتقل إلى الآخرة، لكن الظاهر الأول. وقوله وهو عليه، هو الضمير يعود على من؟ على الله. عليه الضمير على المقتطع، غضبان الوصف هذا لله عز وجل، وهو عليه غضبان. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن اليمين قد يكون سببا للاستحقاق ولو ظاهرا، وله صورتان كما سبق. ثانيا وجوب احترام أموال المسلمين وعدم العدوان عليها. ثالثا أن الحالف قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، بدليل القيد هو فيها فاجر، ولو لم يكن ينقسم ما احتيج إلى القيد. رابعا نعم، ويستفاد من ذلك أيضا إثبات ملاقاة الله عز وجل، وقد جاء في القرآن في عدة مواضع: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش فملاقيه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فهذا فيه أمر وخبر بشارة، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لكن لا تخافوا من هذه الملاقاة إن كنتم مؤمنين، ولهذا قال وبشر المؤمنين. أما من لم يكن مؤمنا والعياذ بالله فسيلقى جزاءه الأوفى. نعم، إذن فيه إثبات ملاقاة الله. وهل يستفاد من الملاقاة رؤية الله؟ الجواب لا، لازم من الملاقاة الرؤية فيما يظهر، وإن كان بعض العلماء قال إنه يلزم من الملاقاة الرؤية، لأن من لم يره ولو خاطبك فإنه لم يلاقه. ولهذا تجدون المهاتفة في الهاتف لا تعد ملاقاة، مع أنه إيش يخاطب ويفاهم. فإن كان في ذلك دليل على رؤية الله عز وجل فهذا المطلوب، وإن لم يكن فالأدلة والحمد لله متوافرة سوى هذا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الغضب لله لقوله وهو عليه غضبان، والله تعالى يوصف بالغضب ويوصف بالرضا ويوصف بالسخط ويوصف بالكراهة ويوصف بالمقت ويوصف بالبغض، لكن في محلها في محلها. فما هو الغضب؟ قال أهل التحليل: الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. وقال السلف وأهل الحق: الغضب وصف يليق بالله عز وجل من آثار الانتقام، وليس الانتقام هو الغضب، بل هو وصف زائد على الانتقام. انظر كيف فسروا الغضب بالانتقام، لأن الانتقام منفصل عن الباري عز وجل، إذ هو عقوبة منفصلة ما تتعلق بالذات، وهم لا يمنعون أن يكون هناك عقوبة منفصلة عن الله لا تتعلق بذات، أو بإرادة الانتقام، لأنهم إيش يثبتون الإرادة ويقولون لا بأس أن يوصف الله بالإرادة، لكن الغضب لا. أما نحن فنقول إن لله غضبا هو وصفه عز وجل كما يليق بجلاله، ولا يمكن أن يفسر بالانتقام، لأن الله تعالى قال: فلما آسفونا انتقمنا منه، وآسفونا بمعنى أغضبونا لا شك، وليس المعنى الحق بنا الأسف الذي هو الحزن، بل آسفونا أغضبونا انتقمنا منه. إذن لو كان الغضب بمعنى انتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا كلام عبث ينزه عنه كلام الخالق عز وجل. إذن الغضب ليس الانتقام، بل هو شيء زائد على الانتقام. ما حجة الذين ينكرون أن يوصف الله بالغضب؟ حجتهم مبنية على مصدر تلقي صفات الله عز وجل. من أين تتلقى؟ هم يرون أنها تتلقى من العقل، ولهذا القاعدة عندهم فيما يثبت وينفى عن الله كما يلي: ما دل العقل على ثبوته فأثبته، سواء وجدته في القرآن والسنة أم لم تجده. إذا لم أجد يكون هذا من باب من افترى على الله كذبا وقال على الله ما لا يعلم. هم يقول: لا بأس، ما دام العقل دل على هذا أثبته، وما نفاه العقل فانفه ولا تسر، لأن الله لا يوصف بما ينافي العقل. هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة: وما لم يقتضي إثباته ولا نفيه فماذا نفعل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثرهم نفاه، لأنه القاعدة عندهم لا بد من دليل إيجاب على ثبوته، فإن لم يدل الدليل على ثبوته فلا تثبت. هذا قاعدة أكثرهم، وعلى هذا فما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإن أكثرهم إيش ينفيه ولا يصدق به، حتى ولو كان في كتاب الله بأصح عبارة أو في كلام رسوله، وبعضهم توقف فيه. أيهم أقرب للورع؟ ولا ورع عندهم. نعم، الثاني متوقف، لكنه ليس ورعا، لأن الورع حقيقة أن يثبت ما أثبته الله لنفسه سواء اقتضاه عقله أم لم يقتضي. طيب، نحن نقول إن الله تعالى يغضب، ولكن هل يمكن لقائل أن يقول الغضب صفة نقص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب. فقال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، لا تغضب. هذه وصية. ردد مرارا قال: لا تغضب. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيه أن لا يغضب، فإنه لن يوصيه بشيء يكون كمالا، بل لا بد أن يكون نقص، فكيف يوصف الله به؟ قلنا: إن قسنا غضب الله بغضب الإنسان فهو نقص لا شك، لأن الإنسان إذا غضب تصرف تصرف المجنون، ربما يقتل ولده، وربما يكسر ماله، وربما يحلق ماله، وربما يطلق زوجاته، أليس كذلك؟ إذن هو نقص، لكن في حق الخالق لا يمكن أن يكون الله أن يصدر عن غضب الله شيء ينافي حكمته عز وجل، بل لا بد أن يكون بحكمة. ثم الغضب من حيث هو في مقام السلطة، الغضب في مقام السلطة يدل على كمال السلطان، أليس كذلك؟ لأنك إذا ضربت إنسان مثلا، إذا ضربت إنسان مثلا ثم غضب، معناه يستطيع أن ينتقم منك، أليس كذلك؟ ولهذا إذا رأيته غضبان إيش تعمل؟ تهرب. لكن لو ضربت ضعيف إيش يفعل؟ يبكي ويحزن، لأنه لا يستطيع الانتقام. إذن فالغضب من حيث هو غضب هو كمال، لكن من حيث ما يصدر عنه يكون نقصا، وهذا هو الذي حذر منه، وهذا هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدمه. على كل حال، في هذا الحديث إثبات الغضب لله عز وجل. وهل جاء في القرآن إثبات غضب الله؟ في القرآن في مواضع متعددة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما في دابه وليس لواحد منهما بينه، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال اسناده جيد. اختصما في دابه وليس لواحد منهما بينه، وظاهر الصورة هذه أن الدابة ليست في يد أحدهما أو في أيديهما جميعا. انتبه، ظاهر الصورة في الحديث أن الدابة ليست في يد واحد منهما أو في يديهما جميعا. أفهمتم؟ طيب، ليست في يد واحد منهما بأن تكون في يد ثالث لا يدعيها، بيد ثالث لا يدعي، ولم يقض بها لأحدهما، كل منهما ادعاها، كل منهما ادعاها وليس له بين. فهنا ماذا نعمل؟ هذه واحدة. الصورة الثانية: ادعي دابة في أيديه، كل واحد ممسك بجانب منها، وكل واحد يقول لي، واحد يجرها من الخلف يقول هذه ناقتي، والثاني يجرها من الأمام ويقول هذه ناقتي، ماذا نعمل؟ وليس لأحدهما بينة. قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام بينهما نصفين، قضى بها نصفين، وذلك لأن نصفها بيد واحد ونصف الثاني بيد الآخر، فمن بيده النصف يكون مدعا عليه به، ومن بيده النصف الآخر يكون مدعا عليه به وممكن. فكل نصف منها فيه دعوة وإنكار، وليس هناك بينة. إذن الطريق طريق العدل أن نقسمها بينهما نصفين، لأن ما هي مرجح، ليس بمرجح لا على لا لهذا ولا لهذا. وقسمها بينهما نصفين ممكن بأن تباع العين المتنازع فيها، أو تقوم ويأخذها أحدهما، أليس كذلك؟ نعم. ويمكن إذا كان مما تؤكل يمكن أن تذبح وتقسم، لكن إذا أبيا أن تذبح لم يمكن عندنا إلا إيش؟ إلا البيع والتقويم. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وهذا الحديث فاصل بين المتنازعين من العلماء، وللعلماء في هذا أقوال في هذه المسألة. فمنهم من قال إنه يقرع بينهما، لأن هذه الدابة ملك لواحد منهما فقط، ملك لواحد منهما فقط، فهي إما لزيد وإما لعمر، ولا بينه، ف فيقرأ بينهما. طيب فإن قال أحدهما على هذا القول، إذا قال أحدهما أنا أحدث والثاني أبى أن يحدث، فيقضى له بها، يقضى للحال بها لأنه ترجح جانبه باليمين ونقول إيش ونقول صاحب. وقال بعض العلماء تقسم بينهما على حسب البينة، تقسم بينهما على حسب البينة، وهذا يوافق ما روي عن علي رضي الله عنه فيما سبق، فيما روى البخاري عن قبل أن الرسول عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسلم بينهم، وهو أن نقال إذا كان لأحدهما بينة بثلاث وللآخر بينة باثنين تقسم كم؟ أخماس، خمسة أسهم، ثلاثة لمن بينته ثلاثة، واثنان وسهمان لمن بينته سهمان. ولكن إذا صح الحديث الذي ساقه المؤلف، والمؤلف رحمه الله يقول إن إسناده جيد، إذا صح فإنه فصل النزاع، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن لم يصح فالقرعة أقرب، القرعة أقرب لأنها حقيقة هي لواحد لا بعينه، هي لواحد لا بعينه، لم يدع كل واحد منهما أن نصفها له، ادعى كل واحد أنها كلها له. وعلى هذا فلا طريق إلى فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة. ولكن كما قلت لكم لا يمكن لأحد استبانت له السنة أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنا من كان، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، أن كل من استبانت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنا من كان. فنقول هذا الحديث إذا صح، وهو قد جود إسناده الحافظ رحمه الله، فإنه فصل النزاع، ونقول هي بينكما نصفين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا، منبر عليه الصلاة والسلام مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وهو الذي صنع له من طرفاء الغابة، وكان قبل ذلك يخطب إلى جذع نخلة، ثم صنع له هذا المنبر فصار صلى الله عليه وسلم يرقى عليه في خطبة الجمعة. وقوله على منبري هذا يحتمل أن على هنا بمعنى عند، ويحتمل أنها بمعنى العلو، يعني عليه أي صائد عليه، أو عنده يعني بقرب. وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضي، إذا قال لابد أن ترقى على المنبر لتعلن هذه اليمين التي تحلف عليها في استحقاق ما تدعي، ولا شك أنه إذا صعد عليه فهو أشد وأعظم خطرا وأعظم هيبة. وقول بيمين آثمة، اليمين الآثمة هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. تبوأ مقعده من النار، هذا خبر على ظاهره، أي أنه يسكن أو أنه أعد مقعده من النار بهذه اليمين. في هذا الحديث التحذير من الحلف باليمين الكاذبة على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه إشارة إلى التغليظ بالمكان، التغليظ بالمكان. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تغليظ اليمين لا يكون إلا في شيء له خطر وأهمية كمال كثير أو دعوى قصاص أو زنا أو ما أشبه ذلك من الأمور الخطرة. والزنا ليس فيه يمين، لكن أقول أنه من الأمور الخطرة، لكن لا تغلط في الشيء التافه لأن تغليظها خطير جدا، والشيء التافه لا يساوي أن تغلط الإيمان فيه، إنما تغلط في إيش؟ فيما له خطر. وهل التغليظ واجب على القاضي أن يغلظ مطلقا، يعني واجب مطلقا، أو واجب بطلب الخصم، أو ليس بواجب ويرجع فيه إلى ما يراه الحاكم؟ الصواب الثالث، الصواب القول الثالث، أنه إذا رأى الحاكم أن يغلظ اليمين فليفعل، لأن هذا من باب استظهار الحق. التغليظ يكون بأربعة أمور: بالمكان والزمان والهيئة والصيغة. يكون بأربعة أمور: الزمان، الثاني المكان، والثالث الهيئة، والرابع الصيغة. أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب، يعني هذا الزمن أقرب ما يكون للعقاب فيما إذا كان الإنسان كاذبا، لأنه آخر النهار، وآخر النهار أطول النهار. ويشير إلى هذا قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، لأنها صلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات. في المكان، في المدينة النبوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، في مكة قالوا بين الركن والمقام، الركن والمقام، مقام إبراهيم، والركن هو الحجر الأسود. والظاهر والله أعلم أن هذا التعبير حين كان المقام لاصقا بالكعبة، فيكون التغليظ في الملتزم الذي بين الركن وبين الباب، لأن هذا من أشرف الأماكن. في غيرهما يكون عند المنبر في مسجد الجامع، أو عند المحراب في المساجد غير الجوامع. هذا إيش؟ تغليظ إيش؟ في المكان. أما في الهيئة فقالوا أن يكون الإنسان قائما، المحلف يكون قائما، لأنه أقرب من العقوبة والعياذ بالله، ربما يغمى عليه الحال ويسقط فيكون قائما. بقي علينا في الصيغة، الصيغة المسلم يقول: أحلف بالله العلي العظيم الغالب القاهر، إلى آخر ما يذكر من صفات العظمة والسلطان. قالوا: واليهودي يغلظ عليه فيقال: قل أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى. والنصراني نقول له: قل أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وإذا رأى القاضي أن يذكر صيغة أخرى لكنها ليست شركا فليفعل. أما إن كان شركا بأن يحلف البوذية بإلهه فهذا لا يجوز. طيب، الحلف بالطلاق والعتق والوقف يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذه أيمان رتبها الحجاج بن يوسف الثقفي في البيعة، ولهذا تسمى أيمان البيعة. الذين يبايعون للخلفاء يكفي، يعني يؤاخذون بالعهود في هذا. فمثلا إذا قال: إن كنت كاذبا فامرأتي فنسائي طوال، وعبيدي أحرار، وأملاكي أوقاف، هل يحلف في هذا أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا، لا يحلف، لأن هذه أيمان بدعية فلا يركن إليها. حتى لو قال قائل: هذا الرجل لو أحلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجر، لكن لو تقول كل زوجات طوالق ما حلف. نعم، إذا كان فاجر فهل نحلفه؟ الجواب لا، نحن نقول نحلفه بالله والعقوبة وراءه، يلقى الله وهو عليه غضبان. ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا أنه إذا حلف الإنسان كاذبا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه، أقرب إليه من قدميه، ولها شواهد ذات هذا موضع ذكرها في من يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلا وتحيط بها، إما بفقد المال الذي حلفوا عليه وإما بفقد أولادهم. أحيانا يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بالنجاح في هذه القضية، وإذا بهم مصابون بحادث يعجمهم والعياذ بالله، وهذا شيء يعني له شواهد واقعية، ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في مثل هذا الأمر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات النار، كذا أو لا حاجة إلى هذه الفائدة؟ نعم، يعني هل نقول إن هذا مثل قولنا أن الماء فوقنا والأرض تحتنا؟ نعم لا، لأن من الناس من ينكر النار، الذين ينكرون البعث ينكرون النار، أليس كذلك؟ فلهذا لا مانع أن نقول فيه إثبات النار، وأن هذا اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار. نعم. نعم. إذا كان صحيحا يكون اثنان جيد، يعني هو ينفر، لكن ما كان صحيحا فهو يقرأ بينهما. الشيخ أنا بالجمال معنى الحديث، وإن كان ما صحيحا لأن في القرآن قلب أو في القرآن قلب. ليش؟ لأن الشيخ القرآن ما تكون في حق هذا حق ذاك. طيب، أيهما حق؟ ما يعلم شيء. إذن لا طريق إلى المجهول إلا بالتعين بالقرآن. كيف؟ كما ينصف وما قطع الحديث. يا ما نصف، وأنا هذه بعيني كاملة، ما لي فيها شيء. نعم. هل يجوز أن يسأل مثلا القاضي أو غيره، مثلا يسأله مثلا القاضي يقول لو مثلا حلفت بإلهك هل ستحلف؟ من أجل أن يعرف يسأله سؤالا. لا لا. فإذا علم أنه لن يقبل. لا لا ما. نعم. لا اسم المقابلة، لأن العاصي ما قبض على الله، المقابلة أن تكون الصفة مبنية على صفة أخرى، مثل قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم لا مهنة. نبهنا الأخ يحيى يقول إن الذي قال إسناده جيد هو النسائي، وهذا لفظ، وقال إسناده جيد. نعم وهو كذلك، ولكن اعلم قاعدة مفيدة أن العلماء رحمهم الله إذا نقلوا عن آخرين حكما على حديث ولم يتعقبوه فهو إقرار منه. والمؤلف رحمه الله مر علينا في حديث الصلح جائز من المسلمين إلا أصبح حل حراما وحرم حلالا، قال إن الترمذي صححه فوهم. فالعلماء رحمهم الله إذا نقلوا تصحيح أحد أو تجويده لحديث ولم يتعقبوه فهو عندهم كذلك، لكن على كل حال وتنبيه جيد. فنقول الذي قال إن إسناده جيد والنسائي، لكن الحافظ رحمه الله لم يتعقب. نعم الحاكم. اي بس ما عاد هنا ما نعم. الشيخ بارك الله فيكم، يصح اقرار ان الخير بيد الله والشر بيد الله، والله هو الضار والنافع والمعطي المانع؟ لا لا لا، الخير بيد الله صح كما جاء في الحديث، والخير بيديك، اما الشر قال والشر ليس اليك، ولم نقل بيدي الشر، فلا يجوز ان يقال ان تقول بيدي الشر، لانه يوهم ان يكون الشر بفعل، والشر انما يكون في مفعولاته فقط، اما فعله عز وجل فليس شرا، حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الاذى وما فيه الهلاك فهو خير. ما صح هذا، ليس من اسماء الله. لا بأس، لكن لا تسميه به. أي نقول الذي يملك الضر هو الله، والذي يملك النفع هو الله عز وجل. أين والذي يملك إيقاع الشر هو الله. بس صحيح، يعني يملك إيقاع الشر معناه أن الشر مفصل عن الله فهو المفروض، لكن الشر تقول بيدك الشر، لا، من هذا يوهم ان يكون الشر من اوصاف. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم على منبري هذا، هل المراد به وان جدد هذا المنبر في موضعه؟ هو الظاهر إيه؟ لكن اراد التوكيد فقط. نعم. بيمين اثمه. ايش؟ بيمين اثمه. اثمه. يعني يدخل الشيخ فيها اليمين التي يحلف بها صالح الحكام او ايش؟ صالح الحكام الطواغيت مثلا، شو؟ الطغاة. قل السؤال من اوله، هل يدخل فيها؟ من يحلف ويصرف الطاغية؟ ما في شك، من باب اولى. اذا قلنا ان اللقيا تقصد الرؤيا، فألا يدعي ان الكافرين يلقون الله ولا يرونه؟ ايش؟ اي نعم، إيه هذا مما يعرف القول بانه يستلزم الرؤيا. نعم. لا، سياتينا ان شاء الله في حديث ذكره المؤلف. خمس دقائق. آل واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها، أي في اليمين فاجر؟ هذا ما معنى فاجر؟ ظالم كاذب. طيب، وموضع الجملة من الأعراب حال، وصورة المسألة صورة مثلا هذا. طيب. وأشهد يعني وهذا الشاهد حرفه هو حلف هو وشاهده، الشاهد مو بحلف. يعني حلف ما شاهد. نعم، يعني أتى بشاهد وحلف معه. كذا. حقا واجبا عليه. مثل. البينة. هي البينة. نعم. وعند ذلك رد عليه حلا. ما قول أهل السنة في إثبات الغضب لله؟ خالد. من ثابت لله عز وجل على وجهه يليق به. نعم. وهل أحد فسره بمعنى آخر؟ فسره بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام. نعم. لماذا؟ لا الذين كفروا بالانتقام منه شيء منفصل عن الله عز وجل، وهو عذابه وعقابه. طيب الانتقام لأنهم يثبتون الإرادة لله عز وجل من دل عليه العقل. طيب لماذا لم يفسر الغضب بمعناه الحقيقي؟ أرادوا تنزيه الله عز وجل. أراد تنزيه. طيب شراف لأنهم يعتمدون في الذات عن العقل. نعم ويرون أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب لأن الغضب غليان جم القلب، ولهذا تجد الغضبان تنتفخ أوجاج ويحمر وجهه، ولأن الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدم فيكون صفة ذنب بالنسبة لله. لو ما جوابنا على هذا؟ هذا واحد، أن المصدر في الأساس فيما يثبت الله أو ينفع عنه الكتاب والسنة، هذه واحد. والثاني أن الغضب نوعان، منه هو الغضب الذي ينفع الله عنه بكل وجه، وأما الغضب حتى وإن كانت من أول أنه لا نسلم لأن الغضب كله هنا. طيب فإن كان كذلك فإن الله تعالى نزل عنه، وأما إذا كان وأما الغضب في نفس الأمر فإن منه هو يكون كمال، فمثل ما يكون سلطان مثلا كذا غضب على أحد فإنه جلالة على قدرته. يعني إذا نقول هو نقص في حق الآدمي لأن الغضبان قد يتصرف بما لا يليق، نعم، وبما ينتم عليه، يعني تصرف عن نهاية الفكر. أما الخالق فإنه منزه عن ذلك، وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته. طيب رجلان تداعيا عينا وليس لاحدهما بين، يقضى بينهما نصفين، صوره المساله كم لها من صوره؟ كم لها من صورة؟ هذه المسألة كم لها من صورة؟ نعم الأولى كيف؟ الدعية داب عند من هي؟ عند ثالث. طيب ادعى دابة عند ثالث لم يدعيها هو. طيب هذه واحد. والصورة الثانية أن تكون عين في يديهما جميعا، صح، فيبقى بينهما نصفين. هل هناك قول خلاف هذا الحديث؟ أن يقرأ بينهما، لأن كل واحد منهما يدعيها كاملة كذا. طيب فيها قول ثالث تقسم على حسب البينة. نعم إن أقام بينة فإنها تقسم على حسب البينة. كيف ذلك؟ إذا كان مثلا رجل يعني دعوة أقوى يقسم يعني أحدهما أقام ثلاثة شهور والآخر أقام شاهدين يكون بينهما لا أخماس، تقسم بينهما أخماس. والقول الراجح انه ما دل عليه الحديث تقسم بينهما نصفين سواء اقام كل واحد منهما بينه او لم يعطي كلهما بينه. طيب ناخذ الدرس دي. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إيش؟ إيه؟ ما أخذ فوائده؟ طيب في حديث جابر من الفوائد أولا تعظيم الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام مقام دعوة للخير مقام دعوة للخير. فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر الذي هو مقام دعوة للخير على وجه يكون ظلما وجورا فهذا غاية المحادة لله ورسوله. واضح جماعة؟ المنبر كان الرسول يخطب الناس يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر بيمين كاذبة فيعني ذلك أنه إيش؟ أحل محل الحق باطلا، فصار ذلك أعظم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان، وقد ذكرنا في الشرح أن التغليظ يكون كأربعة أوجه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيمين كاذبة من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، الوعيد على ذلك، تبوأ مقعده من النار. فهل نقول كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من الكبائر؟ الجواب نعم، هكذا قال العلماء. وبناء على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحد لا بالعد، وما وردت به بعض النصوص من العد فليس المراد به الحصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء فيه رحمهم الله، وأجمعوا ما قيل فيه أنه ما رتب عليه أو ما ذكر عليه عقوبة خاصة. إذا ذكر على الذنب عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنب. أما ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تفعل كذا أو مذكورا فيه التحريم مثل حرم كذا أو نفي الحل إلا يحل كذا فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل. وهل يمكن أن يقال أن فيه إثباتا وجود النار؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.